اللهم اغفر لنا بفضلك يا غفور، وارحمنا برحمتك يا رحيم، وتوب علينا يا تواب، وتوفنا مسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا كريم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، فاجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اصلح احوالنا، اللهم وفقنا لما فيه الخير والرشاد. اللهم لا تفضحنا بين خلقك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا، وأصلح فساد قلوبنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اغفر اللهم بفضلك لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى أحياء وأمواتا ولكافة المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.